تدل على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه مطلقا، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيدا بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومقيدا بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. العلو ايش؟ والاستقرار. الاستقرار من الفتحه قطعها والهمزه وصل. ومعناه حينئذ العلو والاستقرار، واستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. ذكره ابن القيم في اجتماع الجلوس الإسلامية صفحة 34. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه مذكور إنه من القول يشكك قال إني عبد الله إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنهم ذلك لا نفسا ولا ظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر في استواء الله على عرشه، وهذا أخص من العلم، لأن علو الله عز وجل عال على كل شيء، وأما الاستواء فإنه خاص بالعرش. يقال إن الله تعالى على السماوات، ولا يقال إنه استوى على السماوات، فالاستواء إذن أخص من العلو. ولهذا يقر بعض أهل البدع بعلو الله عز وجل، ولا يقرون باستوائه على عرشه. يقول: الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، يعني أنه الاستواء كل معانيه تدور على كمال وانتهاء، وإن كان قد تختلف في بعض الأماكن عن بعض، إما بذات تخصيص أو تقييد أو ما أشبه ذلك. وهذا ما يسمى بعلم الاشتقاق، ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، موجود في 6 مجلدات أو 7. هذا الكتاب يذكر لك المادة ثم يقول أصلها كذا وكذا، ثم يأتي بشواهد على هذا، وهو نافع لطالب العلم. ودائما نرى في التعريفات عند أهل الفقه يقول: هذا مشتق من كذا، ويفرعون عليه. فالاستواء يطلق في اللغة على معان متعددة كلها تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على 3 وجوه. انتبه لكلام المؤلف: ورد في القرآن على 3 وجوه لا في اللغة، لأنه في اللغة ورد على 4 وجوه. الوجوه 3 التي في القرآن، ووجه الرابع أن يكون محرونا بالواو، يكون مثل قولهم: استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة هذا ما جاء نظيره في القرآن، لكنه مستعمل في اللغة العربية. استوى الماء والخشبة وش معناه؟ يعني تساوى

ومستقر. ولهذا قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مقيتين له لولا أن الله سخره. إذا المستوى في القرآن ورد على ثلاثة وجوه: مطلق مقيد بإله، مقيد بعلى. لننظر إلى استواء الله على العرش، هل ورد بإله على العرش؟ ما ورد بإله. كل المواضع وهي سبعة في القرآن بالنسبة لاستواء الله على العرش كلها وردت في بعلى وعليه. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. هذا معنى استواء على العرش، يعني على عليه. واستقر، أما على عليه فقد لا يستنكرها الإنسان، لكن استقر عليه أن فرغ بعض أهل العلم من أهل السنة مع أنها جاءت عن السلف، لكن أنكرها. قال ما ينبغي أن يصف الله بأنه استقر على هذا الشيء على العرش، لأن الاستقرار على الشيء قد يفهم منه حاجة المستقر إليه. وعلى هذا فنقول استوى على العرش، أي على عليه على وجه خاص علوا يليق بجلاله، وهو غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. ولكننا نقول إذا كان قد ورد عن السلف فنقول إننا نأخذ به، ولا يلزم من استواء الله على العرش من استقرار عليه أن يكون الله محتاجا إليه، لا يلزم، لأن العرش وكل المخلوقات محتاجة إلى الله. وقد ذكر ابن القيم في النونية أنه ورد عن السلف تفسيرها بأربعة معاني: بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر. نحن حذفنا صعد وارتفع لأنه يغني عنها على، يغني عنها على. يقول استقر علوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستوائنا نحن على الفلك أو على البعير أو على السجارة، لأننا نحن إذا استوينا على هذه الأشياء محتاجون إليه، أليس كذلك؟ ولو أنها مزيلة من تحتنا لسقطنا، لكن الله عز وجل مستوينا العرش وهو غير محتاج إليه، بل العرش وغير من المخلوقات محتاج إلى الله. ويقول وهو من صفاته الفعلية، صفاته الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئة الله من صفاته فهو من الصفات الفعلية، لأن الصفات الذاتية لازمة لا تنفك عن الله عز وجل. والدليل على أن الاستواء من الصفات الفعلية قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجه الدلالة أن قوله ثم يدل على أن الاستواء كان بعد أن لم يكن، خلق ثم استوى. إذا كان بعد أن لم يكن صارت الصفة فعلية. نعم. لا لا، لو شاء الله تعالى لم يسوى على العرش، لكن الذاتية ما تتعلق بمشيئة، متصف بها دائما، إنما هي باعتبار جنس الفعل، فإن جنس الفعل من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. نعم نعم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الاستواء في اللغة العربية تأتي من الاستقرار. يأتي بمعنى استقرار، لأن قول لتستوى على ظهوره ليس معنى مجرد العلو، بل علو استقرار، بأنها ما تتم النعمة إلا إذا استويت على الكون وعلى الأنعام استواء باستقرار. أما لو تعلو عليها ثم تحيد تسقط ما تمت منها. يقول الله عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله تعالى في 7 مواضع من القرآن، ولم تأتي في القرآن مرة واحدة بلفظ استوى، مما يدل على أنها حقيقة في العلو خلافا لمن فسرها بالاستواء، وسيأتي إن شاء الله رب عليه. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ الله من خلقه يعني انتهى منه، ولا يعني ذلك أن الله تعالى شغله شيء عن شيء، ولكنه لما انتهى من الخلق، فالانتهاء هنا بالنسبة للمخلوق لا للخالق، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا ولا يشغله شيء عن شيء. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض الناس على قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، فقالوا إن هذه الآية ظاهرها يقتضي أن الله كان مشغولا عن محاسبة الثقلين من قبل، ولكن نقول هذا ليس بصحيح، وإن المعنى أنه باعتبار محاسبة هؤلاء نعم صار تجدد المحاسبة، وهو من باب التهديد في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال وروى، وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، وعلى هذا فتكون الملل مجمعة على استواء الله على عرشه. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش. أجمع أهل السنة، إذا قيل أهل السنة فمن هم؟ قال السلفيون نحن أهل السنة، وقال الأشعريون نحن أهل السنة، وقال الماتريديون نحن أهل السنة، وقال بعض الناس كلكم أهل السنة مصالح. ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن أهل السنة لا ينطبق إلا على من؟ إلا على السلفيين المتبعين للسلف، لأن معنى أهل الشيء هو الملازم للشيء، ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل عليه السنة فهو ليس من أهل السنة. فالصواب أنه إذا قيل أهل السنة لا يعنى بهم إلا السلفيون، يعني المتبعين للسلف. قال أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ومعلوم أننا لو قلنا إن أهل السنة تشمل الأشعرية والماتريدية لو قلنا بذلك لكان نقل إجماع هذا غير صحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية ما يقرون باستواء الله على العرش، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولم يقل أحد منهم فتنا، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. مش الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كلمة كيف استوى يحتمل أنه سؤال عن الكيفية مع الإقرار به للاستواء، ويحتمل أن يكون الاستفهام بالإنكار، وشلون استوى العرش؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ فصيغة الاستفهام هنا يحتمل أنها استفهام على الكيفية مع الإقرار بأصل الاستواء، ويحتمل أنها إنكار للاستواء، يعني يقول كيف أن لها استوى العرش وهو خالق العرش؟ الإمام مالك رحمه الله أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحراء يعني العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول. مش معنى غير مجهول؟ يعني غير مجهول المعنى، بل هو معلوم المعنى. والكيف غير معقول، يعني أننا لا أن عقولنا لا تدرك الكيف، وليس المعنى أنه لا كيفية للاستواء لها العرش، خلافا لمن زعم ذلك. لأننا لو قلنا إن المعنى إنه لا كيفية للاستواء صار معناه نفي الاستواء أو نفي الاستواء، لأن كل موجود فلا بد له من كيفية، أليس كذلك؟ فإذا قلت لا كيفية للاستواء الله على العرش صار المعنى نفي الاستواء. لكن مراد السلف بقولهم الكيف غير معقول، يعني أننا نحن ما نعقل هذه الكيفية، وإلا فإن له كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، سواء كيفية مع الاستواء بدعة. وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يحفظ، يعني ما أظنك إلا مبتدعا. ولهذا أقول أراك بضم الهمزة، ويصلح وما أراك أي ما أعلمك، يصلح ما أعلمك إلا مبتدعا. في هذا التركيب لا يصلح، لأن مالك رحمه الله ما يعلم ويتيقن هذا الرجل مبتدع. وقد روي نحن هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى باللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله وكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على العرش بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. أظن واضح المعنى، يقولنا كيف غير معقول ما نعقله ولا ندركه بعقول. إذا كنا لا ندركه بعقولنا فإلى أي شيء نرجع؟ إلى كتاب السنة، إلى السمع. وهل ورد السمع بذكر الكيفية؟ لا. إذا تبقى الكيفية مجهولة لأنه انتفى عن الدليلان العقلي والسمع. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فلا يتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه. واضح؟ وقال آخر إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له أخبرني كيف ذاته، فسيقول لك الذات مجهولة كيفية. فقل له إن الصفات فرع عن الذات، فإذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات، فالأمر واضح الحمد لله. نعم. نعم صحيح، الإجماع في مجال العقائد مثل الإجماع في مجال الأحكام. إيه نعم، لأن المراد بالإجماع إجماع الصحابة والتابعين بإحسان، هؤلاء لا يعتبروا قولهم في الإجماع. نعم. لا، هذا من باب التحقيق. ومثلا ما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إكرامه على عينه وسكابته على أذنه أو بالعكس، وليس المعنى أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن هذه العين وهذه وأن الله أذن لا يريد هذا، لكن يريد التحقيق، يريد مثل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقولنا الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على وجه اللائق به على وجه اللائق واجب. لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. إذن الإيمان واجب بماذا؟ بالاستواء ولا بالكيف؟ بالاستواء. نعم. أقولنا أن الصحابة عن سؤال الرسول سبوتا عن؟ الصحابة ما سأل الرسول حتى لم في هذه المجال كيف استوى الله؟ أي ما سألوا الرسول بيجينا هنا بيجي قريب. وقال السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما سألوه كيف استوى، لأنهم يعلمون معنى الاستواء ويعلمون أنهم لن يدركوا كيفيته، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، فإذا كنا لا ندرك كنها ذاته فلا يمكن أن ندرك كنها الصفات، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. لا، الظاهر أن البدعة هو السؤال عن الكيفية، هذا ظاهر السياق، لأن الرجل سأل عن الكيفية، وأما الخوض في باب الأسماء والصفات فإن الصحابة يسألون الرسول أحيانا عن أسماء الله وصفاته، قال مثلا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقال أبو الدنيا على بخيلي يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى ونحن جميع وهو واحد، قد يسألون عن هذا الشيء، لكن سؤالهم عن الكيفية وعما لا يمكن إدراكه ما يسألون. لا هو ما أراك إلا مبتدع. إذا ما أراك إلا مبتدع، لأن هذا كان من ديدن أهل البدع في عهد المالك والأئمة، كان أهل البدع يمشون على أهل العلم ثم يريدون أي مثل هذه الشبه، فكان ذلك ديدنا. يمكن ما كان مجرد بالإمارة الذي كان قبل هذه. نعم. يعني يمكن لو كان يجرب الأمور أخرى حتى وصلت لنا هذه أعظم السؤال هذا. لا، هم يسألون مثل هذه البدع، يمشون على الناس يقولون مثلا كيف كذا وكيف كذا، علشان هم يشككون في هذا في عقائدهم، أو يحاولون منهم أن يدعوا هذه العقائد إلى ما يعتقد هؤلاء. هذا بينهم كان. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، والله على عرشه بمعنى العلو عليه، لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا اللزوم صحيح؟ ها؟ كل شيء على شيء، فإما أن يكون هذا الذي فوق أكبر من اللي تحت، ها؟ ولا أصغر ولا مساوي، صح؟ أين؟ هذا صحيح، هذا اللزوم عقلي. فنقول في الجواب، وهذا شف بقية الإيراد، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. شف هذا الطاغوت المعول الخارج يمشي عليه كل من أنكر الصفات، كل اللي ينكر الصفات يقول لأن إثباتها يستلزم أن يكون جسما، ثم يقولون الأجسام متماثلة، فإذا كان الأجسام متماثلة وهذا يستلزم التجسيم، لازم أن يكون الله مماثلا للخلق. لكن هذا المعول أظنه سبق لنا بيان أنه معول لا يستقيم، بل معول لا يفيد. نعم. الجواب أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، هذا حق ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يقبض السماوات بيمينه، وكذلك الأرض. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، وعلى هذا فالله أكبر من كل شيء، وهذا ليس فيه أي محذور،

لأننا أصلا رفضناه. هنا ما نقول اللفظ نرفضه، لكن هو الآن إذا قالوا إن الله ليس بجسم يعني ما له ذات تتصف بالصفات. ولهذا حقيقة الأمر عند هؤلاء المعطلة أن الله عز وجل ما هو إلا معنى من المعاني فقط، وليس ذاتا يستوي على العرش أو ينزل أو يأتي الفصل بين عباده، كل هذا ممتنع عندهم. ولهذا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، ويفسرون النزول بنزول الأمر، ويفسرون يوم القيامة بإتيان أمره وما أشبه ذلك. ما يصفون بالتناقض بارك الله فيك، لأننا نقول إننا تحاشينا هذا اللفظ لعدم وروده فقط، وإلا حقيقة الأمر أننا إذا أردت معنى جسم أي أنه قائم بذاته متصم بالصفات فنحن نقول أنه جسم بهذا المعنى، لكن ما نثبت اللفظ فقط، نتحاشاه لعدم وروده. وأنت إذا أردت بالجسم هذا المعنى فهو جسم بهذا المعنى، إلا أننا لا نتلفظ به فنتحاشى اللفظ، أما في المعنى فنؤمن بهذا. وهو ينكر هذا الشيء، ولهذا يقولون إن الصفات ما تقوم إلا بأجسام، فيجب أن ننكر الصفات كما هو طريقة بعض المعتزلة من الغلاة. نعم وهي السماوات والأرض إذا أحناك خردلة أحدكم. نعم. أتقول هذا أن السماوات والأرض تحلق من قطفي ثلاثة كرسي وكرسي كذلك. نعم. بالنسبة للعصر. نعم. يعني الخردلة بالنسبة لهذا الشخص. نعم. يعني أكبر من السماوات السبع كخردلة في يد أحدنا. يعني تقول نسبة الخردلة إلى الكف مو لازم، هذا ما يلزم، المهم أن نعرف من هذا أن الله أكبر من كل شيء. وأما أن نقول نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاثة من الأرض، وهذا معناه أن الكرسي نسبة كبره إلى السماوات السبع أكبر من نسبة كبر يد الله إلى الخردلة، هذا ما يلزم، بل نقول إن المهم أنه يدل على أن الله أكبر من كل شيء. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله، لأن كل لفظ يحتمل معنى باطلا فإنه لا يجوز إثباته لله على سبيل الإطلاق، لا يجوز إثباته لله على سبيل الإطلاق ولا نفيه على سبيل الإطلاق. ومن هذا صفة المكر مثلا، لو قلت هل الله ماكر، إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن قلت ماكر بمن يمكر به وبرسله أصبت. أين قال وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. نعم، مثل إذا قالوا إنه يلزم من استواء العرش أن يكون ذاتا متميزة مثلا تستوي وتنزل وما أشبه ذلك، وش نقول بهذا اللازم؟ نقول هذا اللازم حق. لو قالوا إنه يلزم من كلام الله تعالى إذا قلت منه بحرف وصوت يلزم أن يكون مسموع، أن هذا الكلام مسموعا خارجا من ذاته، هذا حق. وش المعنى؟ هم يقولون هذا ممتنع لأنه يلزم قيام الحوادث بذات الله، وقيام الحوادث بذات الله ممتنع. فهذه اللوازم نقول إذا كانت هذه اللوازم لا تنافي ما يجب لله من صفات الكمال فإننا نلتزم بها ولا حرج. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه إيش؟ باطلة، يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة إلى آخره. إذا ذكروا لوازم قالوا هذا اللازم باطل، فإننا نبين لهم أن هذا اللازم لا يلزم مما أثبته الله لنفسه، لأن كل معنى يليق لا يليق بالله لا يمكن أن يكون لازما لشيء مما أخبر الله به عن نفسه. عرفتم؟ مثلا إذا قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ماذا نقول؟ نقول لا يلزم هذا، لأن من الأشياء ما يكون صفة ويوصف وهو صفة، يوصف وهو صفة. أولا تقول هذا اليوم حره شديد، والحر صفة ولا ذات؟ صفة. فلا يلزم من الصفة أن لا تكون قائمة إلا بجسم. ثم نقول لهم على تقدير أنها لا تقوم إلا بجسم، فمن يقول إن الأجسام متماثلة؟ نعم. فكل لازم يكون باطلا، فإنه لا يمكن أن يكون لازما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلة لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرتم مستوى الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، وهذا وارد ولا لا؟ إذا قلت من سواء العرش يعني علوه عليه واستقراره عليه، فهذا يوهم أن الله محتاج إلى العرش ليقله، كما أننا إذا استوينا على السرير فإننا محتاجون إليه. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأظن هذا واضح الحمد لله أنه مستوى عليه بدون حاجة. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ هذا الآن محط العراك بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة. المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى، وأهل السنة والجماعة يقولون استوى بمعنى على. هل يصح تفسيرهم استوى بمعنى استولى؟ لا يصح، لأننا نقول لهم أولا ما دليلكم على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء؟ وش الدليل؟ سيقولون عندنا شاهد من اللغة العربية، وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وش معنى استوى على العراق؟ استولى عليه. فهمتم؟ فما جوابنا على ذلك؟ جوابنا على ذلك أن أولا قائل هذا البيت مجهول، وإذا كان مجهولا هل يحتج به؟ ما يحتج به. يجوز أن يكون واحد من هذه العفاريت المعطلة صنع هذا البيت وقال هذا الشاهد. نعم، هذه واحد. ثانيا نقول إننا نمنع أن يكون استوى بشر على العراق، نمنع أن يكون متعينا أنه بمعنى استولى، إذ من الجائز استوى على العراق يعني على عليه، لكن علوا معنويا، علوا معنويا. ثالثا أن نقول على فرض أن استوى في هذا البيت بمعنى استولى فإننا فسرناه به لأنه لا يمكن أن يكون استوى عليه كاستواء الإنسان على السرير. العراق مساحة كبيرة، يمكن يجي واحد يركب عليه ولا ما يمكن؟ لا يمكن. فعلى كل حال بطل استدلالهم بهذا البيت. فإذا بطل استدلالهم بهذا البيت رجعنا إلى معنى الاستواء الوارد في كتاب الله، وجدنا أن الآيات السبع كلها ما جاءت في آية واحدة بلفظ استولى، ولا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. ويأتي إن شاء الله بغيتها. نعم. وهو فإن قيل هل يصف تفسير استواء الله على عرشه باستدائه عليه كما فسره به المعطلة؟ قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش بزيادة اللام. قال ابن القيم إن زيادة اللام في استولى عند هؤلاء كزيادة النون في حطة عند اليهود. اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم يحبون وقالوا حنطة، ما يبون حطة الآثام، يبون حنطة يملون طونهم. نعم، هؤلاء زادوا اللام كما زادت اليهود النون، وقال استوى يعني استولى. نقول سبحان الله العظيم، هذا لا يصح. ما ورد في كل المواضع السبعة التي ذكر الله عز وجل في الاستواء ما فيها ولا واحد من المواضع قال الله فيه استولى، فكيف يمكن أن يفسر استوى بمعنى استولى؟ ولهذا نقول فالجواب لا يصح، وذلك لوجوه. منها قول المؤلف منها يعني أن هناك وجوه أخرى لكن ما ذكرها. منها أولا هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي. لماذا لا تمنع؟ مثل اللوازم اللي مر علينا، إذا كان الله قد استوى حقيقة على العرش فإما أن يكون العرش أكبر، فإما يكون أكبر من العرش أو دونه أو مساوي له، وقلنا إذا لازم أن يكون أكبر من العرش فلا محذور في ذلك، ليس في محذور إطلاقا لأن الله أكبر من كل شيء. فاللوازم سواء في هذا الباب أو في غيره التي يلزمها هؤلاء المبتدئة لأهل السنة إذا كانت حقا تلزم من النص فإنها تكون حقا، لأن اللازم من الحق حق، والله عز وجل بكل شيء عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما لزم من كلام الله ورسوله فإنه حق، بخلاف اللوازم التي من كلام البشر. اللوازم اللي من كلام البشر ما تعتبر ملزمة لهم ولا دالا عليها كلامهم، لأن الإنسان قد يقول القول ولا يشعر بما يلزم عليه من اللوازم. عرفتم يا جماعة؟ اللوازم يعني يلزم من كذا كذا وكذا. نقول إذا كانت اللوازم هذه بالنسبة لكلام الله ورسوله حقا وتلزم فهي حق ونقول بها ولا حرج علينا. أما إذا كانت اللوازم لا تلزم فإننا نقول ما نلتزم بها. مثال ذلك، يقول هؤلاء المبتدعة وأمثالهم إذا أثبتتم أن الله يفعل فعلا قائما بنفسه لازم من ذلك قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث فهو حادث. يعني إذا أثبتتم أن الله يستوي استواء فعليا على العرش، وأنه ينزل نزولا فعليا إلى السماء الدنيا، وأنه يأتي إتيانا فعليا للقضاء يوم القيامة، وأنه يضحك ضحكا فعليا، وأنه يتكلم بصوت وما أشبه ذلك، إذا قلتم هذا لزم أن تقوم الحوادث بذات الله، ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يكون حادثا. واضح هنا عندنا لازمين. اللازم الأول يلزم أن تكون الحوادث تقوم بذات الله. ماذا نقول بهذا اللازم؟ نلتزم، نقول لا مانع، لا مانع من أن الله يفعل ما يريد، يأتي وينزل ويستوي ويضحك ويعجب وما أشبه ذلك، وش المانع؟ يلزم من قيام الحادث به أن يكون حادثا، يلزم من قيام الحادث به. هم يقولون كذا أن يكون حادثا، نقول هذا ما يلزم، إلزامكم إيانا به لا يلزمنا، فإن الحوادث أفعال متجددة تبع حكمة الله عز وجل، أما ذات الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال موجودا. فالحاصل أن اللوازم إن كانت حقا وأنها تلزم من كلام الله ورسوله فما الواجب علينا؟ الواجب التزامها وإثباتها، لأن كلام الله حق وهو عالم عز وجل بما يلزم من كلامه. أما إذا كانت لا تلزم فإننا نردها ولا نبطل بها كلام الله. هم والعياذ بالله يلزمون أنفسهم ويلزمون أهل السنة بهذه اللوازم الباطلة لأجل أن يبطلوا بذلك كلام الله. يقول ما يمكن ينزل لأن هذا فعل، والفعل ما يقوم بذات إلا وهي حادثة، والله عز وجل منزه عن الحدوث، فيجب أن نؤول النزول إلى نزول الأمر مثلا، إلى نزول الأمر، وهكذا المجيء والإتيان وما أشبه ذلك، كله بناء على هذا اللازم الذي اعتقدوه لازما وهو ليس بلازم. يقول وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو باطل. نعم. باعتبار نعم. ما هو صحيح؟ صحيح أن الحوادث ما تقوم إلا بحادث. قوله أن الحوادث نعم. إذا قامت لله نعم. لا ما هو صحيح. نعم ما هو صحيح. لأن الحوادث أفعال تتجدد، ولا يلزم من تجدد الأفعال أن يكون الفاعل كذلك. الآن ولله المثل الأعلى، عندما أنت تفعل فعل، هل يلزم أنك حادث عند فعلك هذا الفعل أو من قبل؟ لا لا أبدا ما يخالف، لكن هل يلزم أنك حادث من الآن ولا من قبل؟ فوجود الله عز وجل سابق على حدوث الحوادث هذه وهو أزلي، فلا يلزم أن نقول ما تقوم الحوادث إلا بحادث، تقوم الحوادث بأزلي ولا مانع. طيب إذن حطوا بالكم القاعدة المفيدة هذه، كل لوازم يلزمنا بها أهل البدع لأجل أن نرجع عما أثبتناه من صفات الله فسبيله هكذا، إن كانت اللوازم لازمة حقا فإننا نلتزم بها ونقول أنها حق ولا تنافي كما الله، وإن كانت لا تلزم نفيناها وقلنا هذه لا تلزمنا، وقولكم إنها تلزم هذا دليل على جهلكم وضلالكم. طيب إذا قال قائل ما تقولون في لازم القول، هل هو قول ولا لا؟ هل تقولون في لازم القول أنه قول؟ يعني مثلا إذا لازم من قول إنسان شيء من الأشياء، هل تضيفون هذا اللازم إلى هذا القائل؟ يعني مثلا إذا لزم من قول المعطلة أنهم ينكرون أنه ليس موجودا، يعني إنكار الخالق مرة، هل يلزمهم ذلك؟ إذا قالوا أن الله عز وجل لا يمكن أن نصفه بالصفات الثبوتية، لأن لو أثبتنا له الصفات شبهناه بالموجودات، لو قالوا هكذا قلنا هذا يلزم أن تشبهه بما هو دون الموجودات، نعم بالمعدومات، والمعدوم منقوص وليس بشيء، فإذا قالوا لا نصفه بالوجود ولا العدم قلنا هذا أقبح لأنكم شبهتموه بالممتنعات. هل هذا لازم؟ يقول العلماء إن اللازم إن كان من قول معصوم فهو لازم، وإن كان من غير قول معصوم فليس بلازم، لأن الإنسان البشر قد لا يدرك ما يلزم على قوله من اللوازم، وربما إذا ذكر قل يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الباطلة ربما يرجع، واضح؟ وكثيرا من الأشياء كثيرة أو كثير من الأشياء الآن يحكم بها الإنسان بحكم ثم إذا نوقش رجع، لأن يتبين إن هناك لوازم ما يمكن أن يقول بها هو، وهذا هو القول الوسط في مسألة اللازم لازم القول هل هو قول؟ فالجواب إن كان معصوم فهو قول، وهذا لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من غير معصوم فليس بلازم فليس قولا له، لأنه قد يكون في تلك الساعة لا يلاحظه، ولو نبه له لرجع عن قوله. ثانيا أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف، هذه من اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر سوى الله بالاستيلاء، يقول أنت الآن مخالف لإجماع السلف. طيب وش فيه إذا خالفت إجماع السلف؟ هم رجال وحنا رجال، كيف؟ لا ما يمكن، لأن الإجماع السابق لا يمكن نقضه، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأنت الآن اتبعت غير سبيل المؤمنين، ثم نقول الآن خالفت السلف، الحق إما أن يكون معك أو مع السلف. إن قلت مع السلف فقد حكمت على نفسك ولا لا؟ وإن قلت معي دون السلف فهذا أقبح وأقبح، معناه أنك ضللت كل سلف الأمة، مع أن الهدى إنما يأتينا من طريقه. فالحاصل أن مخالفة إجماع السلف ضلال وباطلة. كذلك يلزم منهم من اللازم الباطلة جواز أن يقول أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها، لأنه مستوى على الأرض، فهل بإمكان أي مسلم يقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض؟ ما يمكن أبدا. هل يمكن لأي مسلم أن يقول إن الله مستوى على ظهر البعير؟ لا ما يمكن. إذن هذا لازم باطل. أيضا اللازم الثالث الباطل وكون الله يعني وجواز أن يقال لا يقول كمخالفة نعم وككون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. يلزم على قولهم استوى بمعنى استولى أن يكون العرش حين خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، صح ولا لا؟ لأن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، فيكون العرش في هذه المدة ملكا لغير الله، لكن حصل حروف طاحنة واستولى الله على العرش. هذا كلامهم. ولهذا أنا أذكر مرة من المرات نتحدث عند عوام وقلنا أنهم يقولون المبتدع يقول ثم استولى على العرش ثم استولى على العرش، قال الله يغرب لهم ما أنقص عبورهم وشلون؟ طيب العرش من هو الكبر هذا؟ شوفوا هو عام فهم من هذا أمر ما يمكن، وهو صحيح إذا فسرنا في بالاستولى. نعم إيه، لكن هذه اللفظ ما تطلقها، هذه الله أطلق أنها أطلقها على العرش، الكلام أن هذه اللفظة ما تطلق على الأرض هنا. قال الرابع أن الذين فسروه لا الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كاذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. هذا مهم معروف في اللغة العربية أن استوى بما نستولى، إذا كان غير معروف والقرآن باللغة العربية معناه أنه لا يمكن أن يرد في القرآن، لكنهم قد يقولون لك بل هذا وارد في الكلام العربي الفصيح، واقرأ إن شئت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وش نقول؟ نقول هذا البيت لمن؟ مجهول، يمكنهم صنعوهم نعم مثل ما يصنع بعض النحويين شواهد نعم ولا قيل من ينكر هذه لرجل من بني ضبه، دور على رجل في بني ضبه. نعم فالحاصل انه ربما هم الذين اصطنعوا هذا البيت. اذا كان لمجهول فان ما للمجهول مجهول، هذه واحد. ثانيا على فرض انه لرجل من صميم العرب قبل ان تتغير اللغه، هل فيه دليل؟ ما فيه دليل، لاننا نقول ان استوى على العراق واضح انه ليس المرض انه جلس عليها، وانما معنى انه استولى عليها وملك وقهر، هذا واضح. اين صحيح معروف ان فيها حرب ونزاع، وايضا نقول يمكن ان نكون استوى بمعنى على لكنه علو معنوي، لان العلو الحسي بالنسبه الى هذا البيت ممتنع، فدل دليل على امتناعه فيفسر بالعلو المعنوي. رابعا ان الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بان هذا معنى مجازي، هم يقولون هذا مجاز، استوى بمعنى استولى هذا مجاز لا شك، وان استوى حقيقه بمعنى على، لكنها هنا مجاز عن الاستيلاء. وتعرفون النزاع بين العلماء في اثبات المجاز ونفيه اما مطلقا واما في القران، فذهب بعض اهل العلم الى انه لا مجاز في اللغه مطلقا، ومما ذهب الى هذا بل ممن ايد هذا وله قد ذهب اليه قبله الناس شيخ الاسلام وابن القيم، وقد بسط القول عليه في كتاب الايمان يعني شيخ الاسلام، وبسط ابن القيم الكلام عليه في مختصر الصواعق. فمن اراد ان يرجع الى قولهما تبين له بذلك انه لا مجاز في اللغه، وذهب بعض اهل العلم الى انه لا مجاز في القران فقط، واما اللغه فيجوز ان يكون فيها مجاز. ومسالتنا الان مما في القران ولا مما في اللغه؟ مما في القران، اذن لا يمكن ان تكون مجازا، لكن هؤلاء المعطله هم الذين ابتدعوا المجاز وصاروا وجعلوا من هذا السلاح، جعلوا منه إبطالا لكثير من صفات الله عز وجل. يقول المعنى المجازي: والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور، انتبه لها. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، وهو ما يعبر عنه في البلاغة بالقرينة. ما يمكن نحمل اللفظ على مجازه إذا قلنا بالمجاز إلا بعد تمام هذه الأمور الأربعة. الأول الدليل الصحيح، ما في الدليل يكون صحيحا، المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. فإن لم يوجد دليل ما نقبل، فالأصل حقيقة. ثانيا استعمال اللفظ، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، معلوم لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي الذي ادعيه من حيث اللغة، فإن لم يحتمل نقبل ما نقبل. لو قال إنسان لآخر: خذ بارك الله فيك، خذ هذه 100 ريال اشتري لي بها ثوبا، اشتري بها ثوبا، فذهب الرجل واشترى 100 ريال 800 خبزة وجابه، قال انا قلت لك ثوب وانت جبت خبز الان، قال لي ان الخبز كسوة الباطن، فانت عبرت بالثوب مجاز عن ثوب الباطن اللي هو الشبع، يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش؟

من كان مراد وجاء ربك وجاء ربك وجاء ملك ربك تدري ليش تقول جاء أمر ربك فقط؟ فحينئذ ما يستطيع. يعني سلمنا أن اللفظ مستعمل في مجازه كما قلت، لكن ما الدليل على أن المراد بالمعنى المجازي هو الذي عينته أنت؟ يجوز أن يكون المراد معنى المجازي غيره، فهذا الدليل. وهذه الأوجه الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكن يمكن غيرنا فيها بعض الشيء توضيحا. إنما ما في، أنا مرت عليه كلام شيخ ابن القيم. أي هو الغالب أن ابن تيمية رحمه الله هو الأصل، لكنه ابن القيم يهذب وزين. صافي الله وتعالى. نعم، أنه لا يصح تفسيره استواء الله على عرشه باستيلائه عليه، أن اللفظ يحتمله، فهمت؟ فإن كان ما يحتمله رد من الأصل. الرابع نقول هب أن اللفظ يحتمله، أقام الدليل على أن اللفظ يحتمله. نعم، يقول طيب هذا دليل على أن المراد ما عينته أنت، لأن فيه احتمال أن يراد غيره بعد. وذكرنا أمس أننا لو قال جاء ربك قال جاء أمر ربك نطالب بدليل. إذا وصلنا إلى الأخير نقول طيب ألا يحتمل أن يكون جاء ملك ربك، جاء عذاب ربك، نعم جاء نور ربك، ونجيب أشياء فنقول جد دليل على التعيين المراد جاء أمر ربك. نعم، ومثل الذي قال ينزل ربنا للسماء قال ينزل أمره، يقول طيب أن تقول ينزل أمره جد دليل. نعم نعم، اللغة في سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك، هذا هو معناه في اللغة. وإنما ذكرناه لأن هؤلاء المعطلة قالوا استوى على العرش، استوى له عدة معاني، والعرش له عدة معاني. العرش يطلق على العريش حق العنب، ويطلق على كذا، ويطلق أبدوا له أشياء. فنقول لهم إن العرش في اللغة العربية لا يعرف إلا بسرير الملك. والدليل قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، يعني على عريش العنب، لا على عرش الملك. وقال تعالى في ملك السبع ولها عرش عظيم، العرش اللي تجلس عليه، واضح؟ طيب إذن العرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن عز وجل هو الذي استوى عليه. ولكنه لا يلزم من موافقة العرش للعرش أن يكون متماثلين، لا يلزم من التوافق في الاسم التوافق في الحقيقة والكيفية. وهذا واضح ولا غير واضح؟ واضح ومحسوس. أنت لك يد والقط له يد، وهما مختلفان ولا متماثلان؟ ها إيه اسما لا بأس، لكن حقيقة وكيفية مختلفتان. نعم، القط إذا أراد أنه يدافع عن نفسه تطلع أظفاره وتكون طويلة، لكن أنت إذا قلمت أظفارك يوم الجمعة وجاك واحد يوم السبت بنازعك طلعهم يا عبد العزيز. والذرة لها يد، ها الذرة لها يد. المهم إن هذا شيء، فالعرش الذي استوى عليه الرحمن ليس كالعرش الذي جاء الذي أثبته الله تعالى لملك السبع. وأما نعم نقول كما جاء في الحديث كان الله تعالى في عناء ما فوقها هو وما تحته هو. نعم نقول هكذا. إذا كنت تحتج على هذا نقول أيضا السماوات، كل ما في السماوات لأن أين الله كان قبل خلق السماوات؟ وحنا ما نقول إن الله استوى على العرش بمعنى أنه محتاج إليه، ما نقول هكذا، نقول استوى على العرش عز وجل عظمة وكبرياء وجلالا، وليس المعنى أنه محتاج إلى العرش بحيث لو أزيل العرش لسقط، ما حد يقول بهذا من السلف. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، عرش عظيم. قال الله تعالى لا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأما كونه محيطا بالمخلوقات فمن أين لنا الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم بكثير من الكرسي، وهو أعلاها أعلى المخلوقات، معلوم لأن الله استوى عليه، فيجب أن يكون فوق كل شيء. أولا. وثبت أيضا أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، فوقه أو وفوقه روايتان. نعم، فعلى رواية فوقه يكون فوق عال عنه، فوقه بمعنى سقفه يكون سقفه. نعم، فالله عز وجل له هذا العرش العظيم، وقوله وأكبرها أكبر هذه المخلوقات التي نشاهد. ومن المعلوم أن الله قادر على أن يخلق أكبر من العرش 1000 مرة، وليس العرش كله، وليس العرش أكبر شيء يخلقه الله، لا ما ندري، لكن الذي نعلم من المخلوقات أن العرش أكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات 7 والأراضون 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. السماوات مبتدأ والخبر الجار مجرور، إلا كحلقة، السماوات كلها 7 والأراضون 7 كحلقة ألقيت ملقاة في أرض فلات. الأرض الفلات الواسعة، والحلقة ما هي؟ يقولون إنها عند الإطلاق يراد بها حلقة الدرع، وتعرفون الدرع؟ ها؟ قل لا يا خالد. إيه؟ ماذا تعرف من الدرع إذا قيل الدرع حلقات الدرع؟ الدرع عبارة عن قميص مسرود من الحلقات، منسوج من حلقات من الحديد، يلبسه الإنسان في القتال من أجل أن يتقي به السهام. نعم، وهو معروف، إذا كان تريدون نوريكم إياه يمكن إن شاء الله نوريكم إياه. ها موجود، أي كل إن شاء الله نشوف الآثار وما يجيبونه لنا ولا نروح لهم، إن شاء الله نوريكم إياه. لا ما هاي. نعم طيب، يقول كحلقة ملقاة في أرض فلات. تصوروا الآن نسبة الحلقة إلى هذه الأرض، وش تكون؟ لا شيء، لا شيء في الواقع. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. الله أكبر. ولهذا وصف الله بأنه العظيم، العرش العظيم، فإذا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يحيط به مع أنه مخلوق من المخلوقات. يقول قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية والحديث له طرق. المؤلف له رسالة اسمها الرسالة العرشية، نعم، تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول سبحان الله، هذا الرجل كأنه يعيش اليوم، يعني ذكر أشياء حققها العلم الحديث. نعم نعم، مطبوعة وموجودة في الفتاوى، موجودة في الفتاوى. نعم، قال والحديث له طرق، وقد رواه، يقول المؤلف وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. إذن الكرسي له إطلاقان في اللغة: السرير الذي ينام عليه، والثاني ما يقعد عليه كالكراسي المعروفة مثلا توقد للمدرسين وشبههم. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه، يعني في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وهل له حكم الرفع؟ نعم. طيب، هو لا شك أنه لا مجال للاجتهاد فيه، أنه من الخبر من الأمور الخبرية المحضة. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فيبقى في النفس من هذا الشيء. لكن قبول أهل العلم له وتلقيهم إياه يدل على أنه صحيح، فإن السلف أخذوا بهذا الحديث واعتمدوه. وفيه الكرسي موضع القدمين، إثبات القدم لله عز وجل حق، قد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لكن إثبات القدمين لا أعلمه إلا في هذا الحديث، يعني إثبات القدمين اثنين لا أعلمه إلا في هذا الحديث. وأما القدم فهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. لكن مع هذا نقول إن إثبات القدمين لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين والذات، نعم، ليس مماثلا للخلق. نعلم ذلك علم اليقين، لأننا نعلم عن طريق السمع بأن الله ليس كمثله شيء، ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق أبدا. فلذلك التماثل ممنوع حتى فيما توافق فيه المعنيان باللفظ، فإن الحقيقة مختلفة. نعم، ما فيها شيء، موضع موضع، ما قال وضع، يعني معناه أنه مكان الرجلين، ولكن الله أعلم بكيفية هذا، مثل ما نقول بالعرش تمام، ما نقول بالكيفية. نعم، هنا هنا أقرأ ماله هذا بمعنى الأول أقرأ هنا بهذا الأثر. هنا قال: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض. وكأن هذا التفسير استنادا إلى قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وإلى قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن هذا المعنى لم يرد في اللغة العربية، أن الكرسي يعني العلم، ما ورد. وإذا لم يرد في اللغة العربية والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فإنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما يخالف اللغة العربية، لأننا لو حملناه على ما يخالفها خرجنا به عن اللغة التي نزل بها، وهذه جناية على القرآن. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش، أنه أي الكرسي العرش، فجعلهما شيئا واحدا، يقول إنه ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله. إذن فعندنا عرش وكرسي، أيهما أعظم وأعلى؟ العرش، وليس شيئا واحدا، بل هما شيئان مختلفان، والله أعلم. نعم. والله ظاهر الظاهر مجمعين، لأن اللي أرى يمر عليه في الكتب القدمين بهذا اللفظ. نعم. خالد. إيه. والله هذا وجه يعني، يعني قد يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يعتمد في أمر كهذا على الأخبار الشرعية، وإن كان قد جاء يهوي عن أخبار بني إسرائيل من أخبارهم، أما أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فإن هذا بعيد. هنا نعم. هنا هنا ها كونه فوق ما ينافع. الآن السماوات محيطة بالأرض وهي فوق الأرض، في أي جهة؟ يعني معية الله لخلقه، والمعية نعم المعية اختلف فيها أهل القبلة، ويعنى بأهل القبلة كل من ينتسب إلى الإسلام، فمنهم من قال إن المعية تقتضي الاختلاط، إما الاختلاط الكامل بأن يكون الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في البيت فهو في البيت، إن كنت في السوق فهو في السوق، وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيره، وهو مذهب باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان بطلانه. ومنهم من قال إن الله تعالى مع خلقه حقيقة لكنه فوقهم، ولا تتنافى المعية والفوقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا، وهو إن كان الجمع بين الحقيقة حقيقة العلو وحقيقة المعية. ومنهم من قال إن المعية مجاز عن العلم والنصر والتأييد والقدرة وما أشبه ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما هو الحق في هذه الاحتمالات الثلاث. أما الذين يقولون إن المعية معية اختلاط الذات بالذات فهؤلاء كفار، لا يصح أن ينسبوا إلى أهل القبلة، الذين يقولون إن الله حل في عين من الأعيان أو في كل الأعيان، هؤلاء لا نعدهم من أهل القبلة، وإن انتسبوا إلى ذلك وإن انتسبوا إلى الإسلام فليسوا من أهل الإسلام في شيء، لأن هؤلاء الذين يقولون بالحلول العام أخبث من النصارى الذين يقولون بالحلول الخاص. النصارى يقولون بالحلول الخاص إن الله حل في عيسى، هؤلاء يقولون إن الله حل في كل شيء حتى في الحمير والكلاب والعياذ بالله، وهؤلاء لا يمكن أن نقول إنهم من أهل القبلة أو من المسلمين وإن كانوا يدعون ذلك. نعم. مثل ابن عربي وأشباهه، هؤلاء لا نقول إنهم من المسلمين، ولا يجوز أن نقول إنهم من المسلمين، وهذا عقيدتهم في ربهم عز وجل. نعم. قال المؤلف أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. شوف المؤلف جعل العنوان المعية، لكن عندما أراد أن يتكلم عليها ما قال إن الله أثبت المعية لنفسه، بل أثبت أنه مع خلقه، لأن المعية في هذا اللفظ ما وردت، إنما ورد أن الله مع خلقه، وهذا من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتحرى لفظ الكتاب والسنة فيها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن هذا هي أخبار عن أمور غيبية لا تقاس بغيرها في المشاهد، فإذا كان كذلك فإن من الأدب أن يعبر الإنسان بما عبر به الكتاب والسنة، حتى وإن كان سيعبر بلفظ يخاطب